يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، وكذلك أكل الخنزير. يقول لا، اليهود لا يأكلون الخنزير ولا يأكلون الميتة، هم من أشد الناس في مسألة اللحوم والأطعمة خلاف النصارى، فهم يتساهلون فيها. نعم.